إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في درس السيرة عن غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر، وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى الحديث عن انتهاء المعركة وكيف أن المشركين ولوا الأدبار في أول الأمر، ثم كروا على المسلمين بعد ذلك وذكرنا الأحداث إلى أن انتهى الأمر باستشهاد من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بدفن الشهداء، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشهداء، وكان صلى الله عليه وسلم يدفنهم الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عند الدفن أيهم أكثر قرآنا فيقدمه صلى الله عليه وسلم في الدفن. بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ودعا ربه بدعاء رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد. فروى الإمام أحمد أنه لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا. فقال صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء وأمن أصحابه رضي الله عنهم خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قضب ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هدي ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قرب. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. العيلة هي الفقر، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائز بك من شر ما أعطيتني وشر ما منعتني. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجامع صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم المؤلف عن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف استقبل أهل المدينة خبر أحداث غزوة أحد واستشهاد من استشهد من أقاربهم ممن استشهد في المعركة. قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه سبحانه، انصرف راجعا إلى المدينة، وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. يعني المؤمنات الصادقات رضي الله عنهم من الصحابيات ظهر منهن الصبر والإيمان عندما كنا يبلغنا باستشهاد من استشهد من أقاربهم، فيأتي أن بعضهم يستشهد زوجها وأخوها وأبوها وكذا، ومع ذلك تصبر وتحتسب وتستغفر. قال لقيته صلى الله عليه وسلم في الطريق حنة بنت جحش، فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه فصاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. يعني حنة بنت جحش رضي الله عنها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وهم راجعون من الغزوة، فبلغت بأن أخاها عبد الله بن جحش قد استشهد، فاسترجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفرت له، دعت له بالمغفرة والرحمة. ثم قيل لها خالك حمزة بن عبد المطلب قتل شهيدا رضي الله عنه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم قيل لها وزوجك مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل شهيدا، فصاحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان، يعني بمنزلة، يعني لا تعادلها منزلة الأخ والخال. قال ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، امرأة من الصحابيات رضي الله عنها أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها، يعني أشار لها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة، يعني كل مصيبة بعدك، أرادت أن تقول كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة. فهذه المرأة يعني بلغت بوفاة زوجها وأخيها وأبيها، فحمدت لله تعالى، ويعني كانت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما قيل لها استشهد زوجك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أبوك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأنت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير قالت كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة. قال وجاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سعد بن معاذ جاءت تستطلع الأخبار أيضا، كل يعني النساء كنا في قلق على من كان في المعركة من أزواجهن وآبائهن وإخوانهن، فأم سعد جاءت يعني تستفسر عن أحوال ابنها، فقال سعد، كان سعد رضي الله عنه ما زال يعني سالما، رجع سالما من الغزو، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بها، ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، يعني سعد رجع سالما، ولكن ابنها الاخر عمرو بن معاذ استشهد في غزوه احد رضي الله عنه. فقالت ام سعد، قالت اما اذا رايتك سالما فقد اشتويت المصيبه، يعني استقللت المصيبه، يعني لما نعى اليها النبي صلى الله عليه وسلم ابنها وقال لها يعني استشهد ابنك عمرو بن معاذ، فقالت يعني ما دمت قد رايتك سالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استقللت مصيبتي بدي. ثم دعا لأهل من قتل بأحد جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما دعا لشهداء أحد، دعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأقارب الشهداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء بشري إيه؟ أبشري وبشري أهل القتلى أنهم ترافقوا في الجنة جميعا وأنهم يعني شفعوا في أهلهم جميعا. فقالت أم سعد رضي الله عنها رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يبكي عليهم بعد هذا، يعني بعد ما بشروا جميعا بالجنة وبأنهم يشفعون في أهلهم الباقين، فقالت من يبكي عليهم بعد هذا. ثم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لمن خلفوا منهم، يعني لمن تركوا إيه وراءهم من أقاربهم وأهلهم وأولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا استقبال المؤمنات رضي الله عنهم لأخبار غزوة أحد. قال وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم يوم السبت السابع من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة مساء يوم السبت السابع من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة بعد انتهاء غزوة أحد. قال فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله عنها. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ناول سيفه لابنته فاطمة رضي الله عنها فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية فوالله لقد صدقني اليوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اغسلي عن هذا السيف دمه فوالله لقد صدقني اليوم، يعني هذا السيف إيه أبلى بلاء حسنا في المعركة في هذا اليوم. قال وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه وزوجها علي رضي الله عنه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لئن كنت صدقت، يعني أنت صدقت القتال وكذلك صدق القتال معك سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله عنهما، لأنهما كانا من أبرز من يعني أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد. قال قتلى الفريقين، كم كان عدد القتلى من كل فريق؟ قالت اتفقت جل الروايات عن معظم الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70 وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا. شهداء المسلمين في غزوة أحد كانوا 70 منهم 65 من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، 41 من الخزرج و24 من الأوس. هؤلاء شهداء الأنصار. ولهذا يعني مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنصفنا إخواننا، لما قتل إيه حوله جماعة من الأنصار واحدا تلو الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا الأنصار، يعني إيه يقتلون المهاجرون لا يقتل منهم أحد. قال وقتل رجل من اليهود، رجل من اليهود كان إيه قد خرج يقاتل مع جيش المسلمين، يعني قتل وهو إيه يقاتل في صف المسلمين ضد مشركي قريش، مر بنا من قبل إيه اسمه مخيريق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، هو إيه يهودي ولكن إيه يعني يقاتل يعني حمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، يعني يدافع إيه عنهم ضد مشركي قريش، فقاتل في صف المسلمين يقاتل إيه المشركين. فهذا حسب يعني من ضمن إيه 70 الذين قتلوا من جيش المسلمين، لكن كان منهم رجل يهودي. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط، الشهداء من المهاجرين كانوا 4 فقط في النهار. قال وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، لكن يقول المؤلف حفظه الله يقول: ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظم في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يفيد أن عدد قتل المشركين 37 لا 22، والله أعلم. يعني يقول إيه؟ إنه تتبع يعني أحداث المعركة حدثا حدثا، في كل إيه حدث يقال قتل فلان وقتل فلان وقتل هنا يعني مثلا 6 من المشركين، هنا قتل واحد، هنا قتل 2، فجمعهم إيه الشيخ صار المجموع 37. إذا كان قتل المشركين كانوا 37، وكان قتل المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنه. طيب، قال: بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة طوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب، ونال منهم أي منام، يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم يعني الشبهات من كل جانب، من كل جانب إيه؟ يخشون أن يرجع المشركون مرة أخرى لغزو المدينة. يعني حتى هذه اللحظة والمسلمون في المدينة لا يأمنون ويتوقعون أن يكر المشركون عليهم مرة أخرى. وهنا إيه؟ تأتي أحداث غزوة حمراء الأسد. وغزوة حمراء الأسد يعني غزوة مكملة لغزوة أحد. هذا يعني كثير من أصحاب كتب السيرة لا يعدونها يعني كغزوة مستقلة، ولكنها يعني تتمة لأحداث غزوة أحد. قال: بات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد أن يندموا على ذلك وأن يرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية. فصمم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم بمطاردة للجيش المكي حتى لا يفكر في الرجوع لغزو المدينة مرة أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات هذه الليلة، وكانت إيه اللي هي ليلة الأحد، ليلة الأحد الثامن من شهر شوال. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوم السبت، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت مساء السبت السابع من شوال، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم نهار. يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت الوجيز حتى يوم الأحد، وهو صلى الله عليه وسلم يتفكر في هذا الأمر، وهو أن المشركين يعني غالبا سيندمون على أنهم رجعوا بغير أي غنيمة، ولا أخذوا شيئا من أرض المسلمين، ولا قضوا على قوة المسلمين، ولا فعلوا أي شيء. يعني فقط قتلوا من المسلمين عددا كبيرا ورجعوا بدون أن يأخذوا شيئا من أرض المسلمين، ولا يكسروا شوكة المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أنهم سيرجعون مرة أخرى لغزو المدينة. قال أهل المغازي: ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال. انظروا إلى يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وقوة تحمله، وكذلك إلى تفاني المؤمنين رضي الله عنهم من الصحابة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجعوا من غزوة ومعركة وكلهم جراح وآلام، وقتل من قتل منهم يوم السبت، وفي يوم الأحد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا السبت مساء، في يوم الأحد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لمطاردة الجيش المشركين في الغزوة التي تعرف بغزوة حمراء الأسد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم الأحد الثامن من شوال من السنة الثالثة للهجرة وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم نادى في أهل المدينة أن يخرجوا لملاحقة جيش المشركين، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا الذين شهدوا غزوة أحد، هم الذين يخرجون لمواصلة المسير، وذلك يعني لكي لا يخرج أحد من المنافقين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أحد من المنافقين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر بنا خرج مع جيش المسلمين، وبعدين رجع يعني لما وصل إلى أحد أخذ ثلث الجيش ورجع إلى المدينة مرة أخرى وخذل المسلمين. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا ثلث الجيش أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد منهم، لأنه يعني خذل المسلمين في المرة الأولى. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول قال أركب معك؟ قال لا. يعني انظروا يعني رغم ما فعل ومع ذلك إيه يريد أن يخرج مرة أخرى، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف يعني والخوف والجراح، ومع ذلك قالوا سمعا وطاعة. قال واستأذنه جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يشهد غزوة أحد، لم يشهد غزوة أحد، ولكن هو من المؤمنين الصادقين ولم يشهدها لعذر، وهو أنه يعني كان له أخوات بنات، يعني نحو 7 بنات أخوات لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. فأراد أبوه أن يخرج للغزو، أراد أبوه أن يخرج للغزو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقد قتل شهيدا في غزوة أحد. فعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله أراد أن يخرج للغزو، وأراد ابنه جابر أن يخرج. فابنه جابر يعني قال لأبيه يعني انكث أنت مع البنات وأخرج أنا للغزو. فأصر عليه أبوه أن يجلس هو مع البنات يعني ليرعى شؤونهم في غيابه، وأن يخرج الأب للقتال. فخرج الأب للمعركة عبد الله بن حرام رضي الله عنه فقتل شهيد. فجابر لم يخرج في غزوة أحد معذورا، يعني لأن أباه استخلفه على أخواته الشهيد. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أن يخرج في غزوة حمراء الأسد رغم أنه لم يخرج في غزوة أحد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفس الطلب طلبه عبد الله بن أبي، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لنفاقه ولتخذيله المسلمين، وطلبه جابر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من من هذا الأمر الذي أمر به. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي منطقة على بعد 8 أميال من المدينة، اسم مكان يبعد 8 أميال عن المدينة. فبلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة فعسكروا هنا. قال وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، رجل من خزاعة يقال له معبد بن أبي معبد. فقدم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد وقد عسكر الجيش فأسلم. هذا المشهور أنه أسلم، وقال بعضهم بل كان على شركه وجاء يعني رغم أنه كان مشركا ولكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أي مساعدة أو مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على شركه، لكن المشهور أنه أسلم رضي الله عنه. قال ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا أنه كان على شركه قالوا أنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف. مر بنا أكثر من مرة أن خزاعة كانوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم، حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. وسيأتينا أيضا بعد ذلك إن شاء الله في أحداث صلح الحديبية، السبب يعني نقد صلح الحديبية أن قريشا نصرت بني بكر على بني خزاعة، وكان خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم والكافر منه. وكذلك جاء أيضا في أحاديث صلح الحديبية في الصحيح أنهم كانوا عيونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يتجسسون له صلى الله عليه وسلم ويأتونه بأخبار المشركين، المسلم والكافر منه. فمقصود أن هذا الرجل كان من خزاعة، ومعروف أن كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف، كان هناك حلف بين خزاعة وبني هاشم يعني على المناصرة بين الفريقين والتعاون بين الفريقين. فقال معبد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولا وددنا أن الله عافى. يعني جاء يعز النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل يعني من مصائب المسلمين في غزوة أحد، وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ولا وددنا أن الله عافاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معبد ابن أبي معبد أن يذهب إلى أبي سفيان، وكان معبد إيه يعني له يعني منزلة عند أبي سفيان ومعرفة سابقة وكذا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من معبد أن يذهب إلى أبي سفيان فيخذله، يعني يهول له الأمر ويخيفه من الرجوع لغزو المدينة. قال: ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المسلمين، من تفكير لم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا. لم يكن الأمر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المشركون قد فكروا في العودة إلى المدينة، لم يكن هذا إلا حقا. التوقع الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه بالفعل يدور في رؤوس المشركين أن يرجعوا مرة أخرى لغزو المدينة. قال: فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، المشركون كانوا راجعين كل هذا في الطريق بين المدينة ومكة. النبي صلى الله عليه وسلم مشى 8 أميال، وكان المشركون قد مشوا وصاروا على بعد 36 ميلا من المدينة، يعني أصبحت المسافة بين جيش المشركين وجيش المسلمين 28 ميلا تقريبا، كم؟ 36 شيء منها 8 تبقى 28 ميلا. كانت المسافة بين جيش المسلمين وجيش المشركين. فالمشركون لما وصلوا إلى هذا المكان اسمه الروحاء تلاوموا فيما بينهم، جعل بعضهم يلوم بعضه، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. جعل بعضهم يلوم بعضا، يقولون لم تصنعوا شيئا، قتلتم يعني بعضهم وكذا، وأصبتم منهم جراح، والآن المسلمون في موقف ضعف ومنهم قتلى وبهم جراح وكذا، وأنتم لم تغتنموا هذه الفرصة، وخلاص تركتموهم على هذا الحال ورجعتم إلى مكة. وبعد قليل يعني أنتم تركتم رؤوس المسلمين، لأنهم لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من يعني قادة المسلمين الكبار. فيقول: تركتم رؤوس المسلمين، وبعد قليل سيجمعون لكم ويعدون العدة ويخرجون بجيش لقتالكم في مكة، يسألون بما حصل يوم أحد. فجعل بعضهم يلوم بعضا ويقول: لم تصنعوا شيئا. ولكن خالفهم بعض زعمائهم، إن كانوا الأمر في نقاش فيما بينهم، عدد كبير منهم جعلوا يقولون: لم نصنع شيئا، ولا بد أن نرجع إلى المدينة مرة أخرى لنقضي على المسلمين قضاء يعني مبرما نكسر شوكتهم حتى لا يفكروا ايه في غزو مكة مرة أخرى. ولكن ايه بعض زعمائهم من قادتهم كصفوان ابن أمية، قال صفوان ابن أمية لهم: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية في الساحقة. يعني كان هناك مجموعة من زعماء المشركين قالوا إيه: تريثوا ولا ترجعوا إلى مكة مرة، إلى المدينة مرة أخرى. لماذا؟ قالوا يعني أهل المدينة لم يخرجوا كلهم في غزوة أحد، وكل في الجيش رجع، وكان في ناس أصلا في المدينة ما خرجوا، فإذا رجعتم إلى المدينة سيجتمع هؤلاء جميعا عليكم، وربما كانت الإيه كانت الدائرة عليكم، ربما إيه هزمتم، أنتم الآن رجعتم وأنتم الإيه يعني هم في ظنهم يعني وحسبانهم أن الدائرة لهم وأنهم هم الذين إيه انتصروا. فقال: لكن لو رجعتم هذه مغامرة غير مضمونة العواقب، قد تنهزمون وترجعون إيه مهزومين، فارجعوا أنتم إيه تستفيدوا بهذا الذي حققتموه يعني من المكاسب، هذا كاف بدلا من أن تغامروا هذه المغامرة. لكن الذين قالوا هذا كانوا قلة، وكانت الأغلبية الساحقة من المشركين تريد أن ترجع إلى المدينة لتقضي على قوة المسلمين. فإذا التفكير الذي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان صوابا وحقا. النبي صلى الله عليه وسلم توقع أنهم سيرجعون، ولهذا ما ترك إيه مهم، رجع يوم السبت، ويوم الأحد خرج إيه للجيش لغزو المشركين وملاحقتهم في الطريق، حتى إذا فكروا في الرجوع إلى المدينة يلقاهم المسلمون في أثناء الطريق. فقال: وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه. معبد بن أبي معبد الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخزل أبا سفيان، ذهب إلى معبد في التوقيت المناسب. يعني سبحان الله، يعني يمكرون ويمكر الله، والله خير النتيجة. دائما تجد يعني تدبير الله سبحانه وتعالى للمسلمين يعني تدبيرا محكما. فذهب إلى معبد بن أبي معبد في هذا التوقيت المناسب، ويعني أبو سفيان يعد العدة للتحرك بالجيش نحو المسلمين. فوصل معبد في هذا الوقت فجعل يخزله، ولم يكن أبو سفيان يعلم أن معبد قد أسلم، فجعل يخزله. فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: معبد محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا. قال له: ده خرج إيه، شفت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، يعني في غاية الغيظ والإيه والحنق، هيشوفوكم يعني إيه، لم يتركوا منكم أحد. قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، اجتمع مع الناس اللي ما كانوش خرجوا في يوم أحد، اجتمع الجمع كله، وندموا على ما ضيعوا، اللي ما خرجوش في يوم أحد ندموا على أنهم لم يخرجوا وخرجوا إليكم في هذا الجمع، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأثنى. قال له: ده هم خلاص يعني على وشك دقائق هيدخلوا عليكم، يعني قبل ما تفكر تحرك الجيش هتلاقي أول جيش محمد صلى الله عليه وسلم هنا، ويمكن وراء الأثنى دي، وراء المرتفع كده من الأرض، يمكن وراء الجبل ده هتلاقي جيش محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان. قال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال له: ده احنا كنا بنفكر احنا اللي نروح نقضي عليهم. قال: فلا تفعل، فإني ناصر. فقال له إيه معبد؟ قال له: لا تفعل، إياك إيه تفكر في هذا التفكير. قال: وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي، وأخذه الفزع والرعب، فلم يرى العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. فالجيش المكي يعني أخذ الفزع من الرعب، هم أصلا كانوا مترددين يروحوا على مكة، فجالهم بقى هذه الأخبار فالجميع اتفقوا على يعني من السلامة، يعني أحسن لا يعدل ولا شيء مما رجعوا إلى مكة. قال: بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة. فبدأ السفيان جاب إيه نفس التفكير، إنه يحاول إيه يحاول أن يخيف المسلمين، يعني بس إيه بغرض أن يرجع المسلمون برضه ما يوقفوش المسيرة. ما دلوقتي جات لهم الأخبار إن جيش المسلمين قادم إيه لملاحقتهم، ولأن الجيش مكة غرضه أن يفر هاربا من يسرى إيه إلى مكة قبل أن يأتي جيش المسلمين. صار أبو سفيان يفكر في طريقة لإيه ليخيف المسلمين حتى يرجعوا من إيه من أثناء الطريق ولا يواصلوا مسيرهم إلى مكة. قال: فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة. مر إيه ركب من عبد القيس، وعبد القيس دول إيه قبائل تسكن البحرين، وبعد وهم إيه قد يعني أسلموا من أوائل إيه الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. فمر وفد من عبد القيس، طبعا عبد القيس قبائل يعني كبيرة، كان منهم المسلم ومنهم الكافر. فمر وفد منهم إيه قاصدين المدينة، فقال لهم أبو سفيان: هل أنتم مبلغون عني محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة، وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ لهم إيه ليه طلب عندكم أنكم إيه تروحوا تبلغوا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة، أنتم رايحين هتفوتوا على المدينة في طريقكم، فاذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوه عني رسالة، ولكم إيه علي إذا قدمتم إلى سوق عكاظ، سوق كان إيه يعقد في مكة، أن يعني أوقر لكم هذه الإيه الراحلة، يعني ناقة إيه أشار إليها، أحمل لكم هذه الناقة بالزبيب إذا أتيتم إلى عكاظ. فقالوا نعم، وافقوا على هذا الإيه العرض. قال: فأبلغوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. هم طبعا في الحقيقة كانوا ناويين إيه يسروا هاربين، بس أرسل إيه هذه الرسالة إن أبا سفيان قد يعني جمع لكم إيه وأجمع الكرة على أن يستأصل إيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، مر هذا الركب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هؤلاء الركب قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد: إن الناس، هنا الناس المقصود بها إيه؟ أبو سفيان، قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، فزاد ذلك المسلمين إيمانا. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك الآيتين الكريمتين من سورة آل عمران، الآية 73 بعد 100 و74 بعد 100، بسبب هذه الإيه؟ الحادثة. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهاتان الآيتان أنزلهما الله سبحانه وتعالى في هذه الإيه الحادثة. الذين قال لهم الناس، الناس هنا إيه هم إيه وفد عبد القيس، إن الناس يعني أبا سفيان وجنوده، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان هذا هو رد المسلمين لما بلغهم هذا الخبر، وهم يعني بهم ما بهم من الجراحات والآلام وكذا، وجالهم الخبر إن أبا سفيان إيه قد جمع لكم، فقالوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله تعالى وهو إيه وكيلنا سبحانه وتعالى. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد، أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، كما مر بنا. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقيم في ساحة المعركة ثلاثة، ليرهب الأعداء 3 أيام، ليرهب الأعداء وليبين صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفروا ولم يهربوا، يعني ليس يعني لا يكون حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حال المنهزمين الذين يعني فرحوا بسلامتهم يسرون يعني هاربين من ارض المعركه. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركه يمكث في مكان المعركه 3 ايام، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فهنا ايه، في هذا المكان في حمراء الاسد اقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام، يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء، من 9 إلى 11 شوال من السنة الثالثة، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة لانتظار قدوم جيش أبي سفيان الذي جاءه الخبر أنهم جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر 3 أيام حتى يأتي هذا الجيش، ما قدم أحد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخبار يعني ليست صحيحة، وأن جيش أبي سفيان يعني قد رجع إلى مكة. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، أثره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم راجعون من حمراء الأسد إلى المدينة في هذه المسافة اللي هي الثمانية الأميال، أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسيرين من المشركين. أول الأسيرين هو أبو عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي هذا كان شاعرا، وله قصة مرت بنا في غزوة بدر، إنه أسر في غزوة بدر، نفس أبو عزة الجمحي هذا أسر في غزوة بدر، ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسار بدر بفقره وكثرة بناته على ألا يظاهر عليه أحد. في غزوة بدر كنا عرفنا قد أسر المسلمون 70 من المشركين وقتلوا 70، المسلمون في غزوة بدر قتلوا 70 مشركا وأسروا 70. وبعدين كما مر بنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فداء الأسرى بالمال، وكان بعض الأسرى فقراء لا مال لهم، منهم أبو عزة الجمحي كان فقيرا لا مال له يستدي به نفسه، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق سراحه بدون أي مقابل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه عهدا أنه لا يقاتل في صف المشركين، يعني لا يقاتل المسلمين مرة أخرى، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه. لكن رجع وبعد ذلك جاء في غزوة أحد، خرج مع المشركين لقتال المسلمين مرة أخرى ونكث بالعهد. فقدر الله تعالى أنه بعد الرجوع من غزوة حمراء الأسد أثر المسلمون أبا عزة الجمحي الشاعر. قال: لكنه نكث وغدر فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وخرج لمقاتلتهم في أحد. يعني رجع بعد ما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ذهب إلى مكة أخذ يهجر المسلمين في شعره ويحرض الناس على قتال المسلمين في شعره، وبعدين خرج في غزوة أحد بنفسه ليقاتل المسلمين، فقدر الله أن أخذ أسيرا. فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقلني وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. قال له: أقلني هذه المرة واتركني لبناتي، ولك علي عهد ألا أعود لهذا مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلبغ المؤمن من جحر مرتين. كان هذا سبب هذا الحديث. ثم امر الزبير بن العوام او عاصم بن ثابت فضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عنه في هذه المره، عفى عنه مره وغدر، وجاء المره الثانيه يريد العفو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تذهب الى مكه وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلبغ مؤمن من جحر مرتين. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب عنقه، فضرب عنقه. الأسير الثاني هو معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، جد عبد الملك بن مروان لأمه. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أبو أمه اللي هو معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، كان مشركا، كان جاسوسا من جواسيس مكة، فأثره المسلمون أيضا هم راجعون من حمراء الأسد. قال: ذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص هذا إلى ابن عمه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كان ابن عم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان ايه طلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه هذا، فامنه النبي صلى الله عليه وسلم على انه ان وجد بعد ثلاث قتله. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه امانا على ان يغادر المدينه خلال ايه ثلاثه ايام، انه دخل المدينه وبعد ان جيش المشركين رجع وهذا ايه وجده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فاعطاه امانا على ان يغادر المدينه خلال ثلاثه ايام، وانه ان وجد بعد ثلاث قتل. فلما خلت المدينه من الجيش الاسلامي وجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثاني يوم على طول ايه يعني رجع من احد يوم السبت وخرج غزوه حمراء الاسد يوم الاحد. فلما خرج الجيش الثاني ايه ظل ايه مقيما في المدينه، اقام فيها اكثر من ثلاث يتجسس بحساب قريش، ظل جالسا في المدينه ايه يتجسس ويستطلع الاخبار يقول ايه عبد يرجع بقى جيش النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو هرب. وبالفعل هو ايه خرج من المدينه قبل رجوع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفه ايه الجيش النبوي في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم راجع من حمراء الاسد. فقال فلما رجع الجيش خرج معاويه هاربا، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه. يعني هذا الرجل هو معاويه بن المغيره يعني خرج المدينه يعني لتوه، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه وعمار بن ياسر فتعقباه حتى ايه ادركاه وقتله. فاذا ايه غزوه حمراء الاسد هي تتمه لاحداث غزوه الاسد. يقول المؤلف طالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوه هل كانت هزيمه ام لا؟ يعني يقول ايه هناك ابحاث كثيره في هذا الموضوع، هل يعتبر يعني ما حصل في هذه الغزوه هزيمه للمسلمين ام لا تعتبر هزيمه للمسلمين؟ قال والذي لا يشك فيه ان التفوق العسكري في الصفحه الثانيه من القتال كان للمشركين، وانهم كانوا مسيطرين على ساحه القتال، وان خساره الارواح والنفوس في جانب المسلمين اكثر واشبه، وان طائفه من المؤمنين انهزمت قطعا. هذا دائما المعنى اللغوي للانهزام هو الايه الهرب والفرار، يعني اصلا المعنى اللغوي لكلمه انهزم يعني ايه هرب وفر. فيقول يعني اذا تاملنا ايه احداث الغزوه ونتيجتها نجد ان الجوله الثانيه كانت للمشركين، وان كانت الايه الجوله الاولى في المعركه كانت للمسلمين. المسلمين طبعا انتصروا في اول الامر وفر المشركون هاربين واخذ المسلمين يجمعون الغنائم، لكن حصل بعد ذلك ان ايه كر المشركون على المسلمين، وكانت الجولة الثانية يعني كان التفوق فيها للمشركين وسيطروا ايه على ساحة القتال، وانهزم فريق من المؤمنين، فريق من المؤمنين هربوا ورجعوا الى المدينة كما مر بنا، هربوا من ساحة المعركة ورجعوا الى المدينة، يعني ارادوا ان يرجعوا الى المدينة. طيب قال وان دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك امور تمنعنا ان نعبر عن يعني عن كل ذلك بالايه بالنصر للمشركين والهزيمه للمسلمين. رغم هذا فهناك ايضا ايه امور في صالح المسلمين تجعل النتيجه يعني ليست ايه نصرا مطلقا للمشركين وهزيمه مطلقه للمسلمين، يعني ليس الامر كذلك. يقول فمما لا شك فيه ان الجيش المصري لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، يعني برضه ايه اذا نظرنا الى المعنى يعني العسكري للنصر والهزيمه وكذا، ده جيش منتصر ذهب الى القتال، جيش مثلا ذهب الى القتال بجيش اخر في بلده لا يعتبر ايه منتصرا والاخر منهزما الا اذا تمكن من احتلال بلده، لكن لو ذهب جيش للقتال ايه ناس في بلدهم وتمكنوا من دفعه وطرده وخرج الجيش ايه بخفة الحنين، الجيش الغازي خرج بخفة الحنين ولم ياخذ لا ارضا ولا اموالا ولا اي شيء، لا يعتبر ايه يعني انتصارا برضه بالمعنى الثاني، مهما يعني حصل من ايه من اصابات وجروح وكذا، ولكن ايه النتيجه ان المسلمين يعني دولتهم ايه المدينه حدود دوله المسلمين لم تنتقص، وجيش المشركين رجع ايه قائدا بدون ان يظفر باحتلال شيء من ارض المسلمين. قالوا ان المقدار الكبير من الجيش المكي لم يلتجئ الى الفرار، برضو رغم ان بعض المسلمين يعني فر من ارض المعركه، ولكن ايه الاغلبيه من جيش المسلمين ظلت ثابتة في أرض المعركة، حتى رجع المشركون وانصرف المشركون عن أرض المعركة، والمسلمون لا يزالون فيها لم يرجعوا، يعني عندهم استعداد للقتال إلى آخر لحظة. يعني برضو هذا إيه يعني أمر آخر يجعل يعني وصف المعركة بأنها هزيمة يعني تامة للمسلمين غير صحيح. قال: بل قاوم ببسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، ولم تسقط كفته إلى حد أن يطاربه الجيش المكي، يعني جيش المسلمين إيه تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم وظل يقاوم ببسالة، ويعني لم يضعف المسلمون يعني إلى الدرجة التي تمكن الجيش المكي من مطاردتهم وملاحقتهم، لا، كان المسلمين ثابتين في أرض المعركة والمشركون هم الذين خرجوا منها. قال: ولم يقع أحد من جيش المدينة في أسر الكفار، ولم يحصل المشركون على شيء من غنائم المسلمين. برضو إيه نتيجة المعركة ليس فيها أسير من المسلمين، المسلمين قتل منهم 70 ولكن لم يؤثر منهم أحد، يعني رجع المشركون إلى مكة ليس معهم أسير واحد من المسلمين، وكذلك من جهة الغنائم ما غنموا أي شيء من المسلمين، لأن المشركون إيه رجعوا من المدينة بخفهم، لا أخذوا أرضا ولا أسرى ولا أموال، انتصروا يعني في ماذا؟ لا أخذوا لا أرض ولا إيه ولا أموال ولا غنيمة، ولا تمكنوا من إيه من طرد المسلمين بحيث يسر مثلا معظم الجيش هاربا أمامهم، كل هذا ما حصل. قال: وأن الكفار لم يقوموا يعني إلى الجولة الثالثة اللي هي يعني غزوة حمراء الأسد، تعتبر كأنها يعني جولة ثالثة من جولات المعركة، فهذه خرج فيها المسلمون لقتال المشركين وقالوا نحن على استعداد لقتالكم، وخرجوا والمشركون إيه ولوا الأدبار وصاروا هاربين إلى مكة. قال: وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما ولا يومين ولا ثلاثة كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، برضو الإقامة ثلاثة أيام هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك من عادات العرب أيضا إذا انتصروا على قوم أن يمكثوا ثلاثة أيام يعني تظاهرا بالنفس، حتى أنه مر بنا أن أبا جهل يوم غزوة بدر قال يعني قال سنذهب إلى بدر فنقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغنينا القينات، قال سنقيم ثلاثة أيام في بدر وننحر الإبل ونشرب الخمر والمغنيات يعني يعزفن ويغنين وكذا، فإذا كان ناويا على هذا، لكن طبعا هزم شر عزيمة وقتل أبو جهل. فإذا يقول إن كان من عادة الفاتحين في ذلك الزمن أن يقيموا في أرض المعركة ثلاثة أيام، وقد فر عدوهم هاربا ولم يستطع عدوهم أن يرجع إليهم، لكن هذا ما حصل، بل بالعكس المسلمون هم الذين أقاموا والمشركون هم الذين هربوا ولم يرجعوا. قال: بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول إلى المدينة بنهب الزراري والأموال، مع أنها على بعد خطوات وكانت مفتوحة وخالية تماما، ومع ذلك كان المشركون إيه في رب يعني قوة المسلمين كلها في أرض المعركة، والمشركون إيه ما استطاعوا أن مثلا يذهبوا إلى المدينة لغنيمة يعني الأموال أو سبي النساء أو كذا، ما تمكنوا منه. فإذا يعني إيه الخلاصة يعني أن هذه الإيه الحرب أخذ فيها كل فريق بقصته ونصيبه من النجاح والخسارة، ويعني لا يمكن اعتبار هذه الحرب بهذه الأسباب هزيمة مطلقة في صف المسلمين، ولكن المسلمون يعني كان لهم نصيب كبير أيضا من النجاح في هذه المعركة. بعد ذلك يعني نختم إن شاء الله اليوم ما يتعلق بغزوة بدر وحمراء الأسد وما يتبع ذلك. فذكر بعد هذا أن القرآن الكريم فيه يعني الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة. أنزل الله عز وجل 60 آية من آيات سورة آل عمران، أنزل الله عز وجل 60 آية من آيات سورة آل عمران، تبدأ من الآية 21 بعد 100 إلى الآية 79 بعد 100، يعني بالضبط 59 آية تقريبا. هذه الآيات الكريمة كلها تتعلق بأحداث غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر. في أولها يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني يذكر الله عز وجل حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للقتال، إلى أن ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة بقوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وهذه الآية التي ختم الله سبحانه بها الحديث عن غزوة أحد فيها الإيه؟ العظة والعبرة، يعني الجامعة من هذه الغزوة أن الغرض منها أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لأن النفاق ظهر بعد غزوة بدر كما مر بنا، واختلط المنافقون بالمسلمين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتميز المنافقون حتى يحذرهم المسلمين. وكانت هذه من أعظم فوائد غزوة أحد أن الله تعالى فضح المنافقين، ورجع عبد الله بن أبي بن سليم بالمنافقين إلى المدينة وخذلوا المسلمين وبدأ نفاقهم. يعني بهذا ميز الله سبحانه الخبيث من الطيب. بعد ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله الفوائد التي تستفاد من غزوة أحد، وكذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله بسط الكلام على فوائد غزوة أحد في كتابه زاد المعاد، لكن الحافظ ابن حجر لخص ذلك وأوجزه في أسطر قليلة. فقال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة. حافظ ابن حجر يقول: قال العلماء: كان في غزوة أحد وما فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. أول فائدة أن الله سبحانه عرف المسلمين شؤم ارتكاب النهي وسوء عاقبة المعصية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يمكثوا في مكانه وأن لا ينزلوا من الجبل مهما حصل، ومع ذلك عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، فحصل ما حصل من قتل وإصابات في المسلمين، ودارت الدائرة على المسلمين بعد أن كانت لهم. فكان في هذا درس وعبرة استفاد منها المسلمين بعد ذلك أنهم يطيعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم مهما حصل. الفائدة الثانية قال: منها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة. عادة الرسل أن تبتلى، تمر بمراحل فيها ابتلاء وتضييق وكذا، لكن تكون العاقبة لهم. وهذا ما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي برضو يعني مر بفترات يعني آذاه فيها المشركون، و يعني أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا أصيب به من جروح وقتل أصحابه، لكن كانت العاقبة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال: والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره. يعني لو كان النصر دائما للمؤمنين، دائما هم المنتصرون والكافرون دائما مغلوبون، لو كان الأمر كذلك لدخل في المؤمنين من ليس منهم، يدخل المنافقين خلاص، عارف بأن الإنسان إذا دخل مع المسلمين صار منتصرا ولم يلحقه يعني أي بلاء في الدنيا، فدخل في المؤمنين ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره. لكن قدر الله تعالى المؤمن يصاب وقد يتعرض لابتلاء ومحن وكذا، فإذا لا يدخل في المؤمنين إلا من كان صادقا. قال: ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة. وبرضه لو دائما المؤمنون في هزيمة وانتصار وليس هناك يعني أي أمل في الانتصار لما حصل المقصود من البعثة، لأن المقصود من البعثة هو أن تقوم يعني أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، و تعم دعوة الإسلام في كل مكان، وأن يظهر التوحيد، وهذا من لوازمه إقامة دولة الإسلام التي فيها الحكم بشريعة الله تعالى، ويعني نصر الذين يدعون إلى الله. فلهذا يعني كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون الانتصار دائما للمسلمين، ولا يكون الانكسار دائما لهم، بل أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلمين وأتباع الرسل أن يكونوا معرضين للانتصار ومعرضين للانكسار. فهذا يعني يمكن وهذا يمكن. قال: فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. قال: وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. فإذا المنافقون يعني كانوا غير معروفين، والمسلمون يعني يجدون منهم تلويحات وإشارات وكذا، لكن لا يستطيعون أن يجدنوا بنفاقهم. لكن لما حصلت غزوة أحد ظهر المنافقون يعني بصورة يعني صرحوا فيها بنفاقهم وعدائهم للإسلام وكيد المسلمين، فأخذ المسلمون حذرهم منه. قال: ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. يعني برضو أراد الله سبحانه وتعالى المسلمين ألا يكونوا في علو يعني واستخار وكذا، أن دائما الإنسان دائما منتصر، لا ليس معرضا للهزيمة أبدا، ولا معرض لأي بلاء ولا كذا، يعني تشمخ نفسه وربما أصابه عجب وغرور. فأراد الله سبحانه وتعالى يكون المسلمون معرضين لمثل هذه الابتلاءات، ومعرضين للهزيمة والمواطن من الضعف وكذا، حتى تنكسر نفوسهم. وكان يعني من نتيجة ذلك أن صبر المؤمنون وجزع المنافقين. قال: ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. برضو كان من فوائد ما حصل في غزوة أحد أن الله سبحانه أعد للمؤمنين منازل في الجنة، وربما كانت أعمال الإنسان لا توصله إلى هذه المنزلة، فيقدر الله تعالى عليه أنواع من الابتلاءات فيصبر عليها فترتفع درجته عند الله تعالى. قال: ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليه. الشهادة من أعلى مراتب، الشهيد له منزلة عظيمة في الجنة، فساق الله تعالى الشهادة إلى الشهداء السبعين في غزوة أحد رضي الله عنه. قال: ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. يعني أيضا من الحكم في غزوة أحد وما شبهها من المواقف التي يعني يتسلط فيها المشركون على المسلمين، أن الله سبحانه أراد أن يهلك أعداءه وأن يعذبهم ويعاقبهم، فأراد الله سبحانه أن يفعلوا أفعالا يعني تستوجب ذلك العقاب من الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال تكون تمحيصا للمؤمنين ورفعا لدرجتهم وسببا لحلول العقوبة على الكافرين. فهذه يعني أبرز الحكم والفوائد والدروس والعبر من أحداث غزوة أحد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.